قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، قدير أنت يا الله، قدير أنت يا الله، قدير أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، عظيم أنت يا الله، عظيم، عظيم أنت يا الله، عظيم أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي.